الله الله الله.

ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوي وكذلك نجزي المحسنين Thank you. Oh, Thank you. خطبكما. نعم هاي الروايح اللي جاي. نعم قال ما خطبكما؟ قال سألنا حتى يصدر وحده صلى على النبي. قال سألنا حتى يصدر الرعاء شيخ كبير فسقى كده يا بعض الرابع كده. نعم يا ابراهيم الشيء دي يحلم بيك يا ابراهيم. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقام. نعم إلي من خير فقير. فجئت او فجئت تمشي؟ نعم. قالت يا قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. نعم. نعم يا سيدي نعم. نعم يا عم نعم. صدق الله العظيم.